الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار انتهينا في الدرس الماضي من دروس السيرة عند هجرة المسلمين إلى الحبشة والأحداث التي وقعت في هذه الهجرة وفي هذه الليلة إن شاء الله سنستعرض مجموعة من الفوائد والفقه المستنبط من هذه الهجرة ثم نأتي إلى عزم الصديق أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في أن يلتحق بالمهاجرين إلى الحبشة وكيف أنه يعني قدر الله سبحانه وتعالى ألا يمكن من ذلك وكان في هذا خير له ولأمة الإسلام ونأخذ كذلك العبرة من هذا العزم وتوجه الصديق إلى الحبشة ثم رجوعه من برك الغمام. نستفيد كذلك فائدة عظيمة نبهنا الله تبارك وتعالى لها وهو أن من مقتضى الكفر الظلم كما قال تبارك وتعالى والكافرون هم الظالمون. فقريش في جاهليتها كانت تنصر المظلوم بل كانت عندها حلف اسمه حلف الفضول وهذا شهده النبي وهو غلام صغير في بيت عبد الله بن جدعان. هذا الحلف الذي يسمى حلف الفضول تعاهدوا فيه وتعاقدوا بطون قريش انهم لا يجدوا الا يجدوا في مكه مظلوما الا نصره. قالوا اي مظلوم مكه لابد ان تكون دار عدل واذا وجد فيها مظلوم ينبغي ان نتعاون جميعا لرفع الظلم عنه منا او من غيره. يعني قرشي كان او من اي انسان يرد الى مكه وكانت مكه هي موطن وموئل الناس. يخدع إليها الناس من كل مكان للحج لأنها كانت مكة والعرب كانت تحج قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهي في الجاهلية كان عندها حلف حلف عهد تعاهدين ألا يجدوا مكة مظلوما إلا نصره. لكن هذه الحال تبدلت بعد أن بعث النبي بالرسالة ودعا إلى الإسلام. تحول هؤلاء الناس الذين تعاهدوا على رفع الظلم أن يكونوا هم الظلمة وهم الطغاة. فالظلم الذي وقع على النبي والصحابة من أعظم الظلم. ماذا كان موقف النبي؟ النبي ما قاتله دعاهم إلى الله عز وجل. ثم ماذا كان موقف الصحابة؟ ما كان موقفهم إلا دعوة الله عز وجل. ما أرادوا إلا لم يعني يجابهوهم في معركة وإنما دعوهم إلى الله تبارك وتعالى. ولكنهم مع ذلك تعرضوا لكل أنواع الإهانة والسب والتحقير والضرب والملاحقة ويعني صنوف كل صنوف الأدب حتى القتل كما قتلت سمية وعذب بلال وعذب عمار ما تركوا شيئا من أساليب البطش والقهر إلا فعلوا تقييد بالسلاسل حبسهم عن دية وسياسة التجويع وكل سياسات البطش والتنكيل مارسها أهل مكة في المسلمين علما إنهم يعني في جاهليتهم كانوا أهل إجارة ومعنى إجارة يعني كل من يتجر بهم يجروه وأهل نصرة للمظلوم وأهل تفضل وأهل كرم. ولكنهم تحولوا عندما جاء للدين تحولوا إلى ذئاب ضارية تحارب المستضعفين وتلاحقهم وتبطشهم. وكأن هذا الحلف الذي يعني كتبوه وعقدوه ونفذوه وقتا من عمرهم أصبح لاغي في يعني بالنسبة للإسلام. وهذا للأسف أمر مشاهد على كل التاريخ. تجد أن كل الناس لها حقوق والكفار دائما يجعل حقوق الإنسان وحقوق الإنسان لكن إلا المسلم. حقوق الإنسان هي تنال كل واحد بس المسلم لا. يعني أمريكا الآن ودول العالم الشيوعي والعالم هذا قد يعتمدون بحقوق الإنسان. فليكن الإنسان يدعو إلى أي دين وإلى أي ملة وإلى أي مذهب يجد له حماية ويجب له كذا وحرية رأي، لكن إذا دعا الإسلام لا ينقض له كله، ما في حقوق الإنسان، حقوق الإنسان ما يكون موجود. والله أخبرنا بهذا، قال والكافرون هم الظالمون، وقال لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، الإل الحلف والذمة العهد، يعني لا يراعون حلفا ولا عهدا، يعني يقسم الأيمان المغلظة على أن يكون مثلا عادل أو يكون كذا، ولكنه لا يمكن يراعيه في مقابل المؤمن. في مؤمن لا يرقبون في مؤمن إلا حلفا ولا ذمة ولا عهد. فهذا أمر مشاهد على مدار التاريخ، علما كان عند العرب من أكبر العيب ومن أكبر يعني الإهانة إن إنسان يستجير ولا يجار، إن إنسان يظلم، كان الظلم هذا من أكبر العيب إن إنسان يظلم ويكون أمام الشخص ولا ينصره، هذه الجاهلية. لكنها في مقابل عندما دعا النبي وأصحابه الإسلام تحولت كل هذه القوانين وهذه الأنظمة وهذه الأعراف تغيرت. هذه حقيقة ينبغي أن يفهمها أهل الإيمان، أن قوانين الكفر وإن كان في بعضها نوع من الإنصاف كإنصاف المظلوم أو حقوق للإنسان في أن يعتقد ما شاء، تعتقد ما شاء أي عقيدة إلا الإسلام، لكن ما تعتقد الإسلام لا يسمح لك أي حق ولا أي حقوق. من الفوائد كذلك التي نستفيدها من هجرة المسلمين إلى الحبشة فضل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى وسياسته الحكيمة وقيادته يعني الرشيدة لمجموعة المسلمين الذين كانوا موجودين، فقد كان هو أمير يعني هذه المجموعة التي هاجرت إلى الحبشة، أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد رأينا هذا في مواقف عديدة، من الحفاظ أولا على هذه يعني لغة العصر الجالية هذه المجموعة المهاجرة، كذلك من النقاش العظيم الذي ناقش به النجاشي وأقنعه بل أدخله في الإسلام وفهمه العميق لمفهوم العقيدة والدين والإسلام واختيار الألفاظ المناسبة جدا في النقاش، مما يدل على رجاحة العقل وعلى السياسة الحكيمة التي كان يعني يتمتع بها هذا الصحابي الجليل ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد التي نستفيدها من هجرة المسلمين إلى الحبشة أن حرب قريش مع الإسلام كانت حرب حتى النهاية، دخلوها حرب وجود، مي حرب الخوف على مجرد مصلحة، لأنه عندما هاجر هؤلاء الناس إلى الحبشة أصبح ما في تهديد. إيش التهديد اللي يقع على قريش منهم؟ ما عندهم تهديد، بس انضربوا ونهانوا وكذا وغير الدين وانطردوا من البلد وراحوا خلاص. المفروض يعني كان المفروض القضية لو كانت قضية قضية مصالح وقضية خوف على مكة أو خوف على رئاسة أو خوف على شيء انتهت، الناس هاجروا وانتهى الأمر، لكن راح وراء، ذهب وراء، أرسل عمرو بن العاص وعبد الله بن ربيعة أرسلوهم إلى النجاشي، لماذا؟ ليطردهم مرة ثانية ورجعهم إلى مكة علشان يهينوهم مرة ثانية ورجعوهم عن دينهم، فكان المطلوب إخراجهم من الحبشة ليرجعهم مرة ثانية إلى الإذلال في في في في في في الحبشة بقصد الإهانة والاستنصار. إذن الحرب التي دخلتها قريش مع المسلمين لم تكن مجرد حرب كما يصورها بعض الناس أنها خوف على المصالح أو خوف على ذات الله، حرب وجود لا بد أن ينهى وجود هؤلاء ولا يصلهم بقاء. مما يدل على هذا أن في اللقاء الأول بين عمرو بن العاص وبين أصحابه اللي هو النجاشي قالوا لا أخليهم وطردوا، وسقطت حجة عمرو أمام النجاشي، لكنه دبر تدبيره في اليوم الثاني، قال والله لا أقولن له قولا في اليوم الثاني سيقتلهم أو سيستأصلهم، وراح في اليوم الثاني فذهب إلى النجاشي وقال له إنهم يقولون في مريم قولا عظيما، أي أنهم يسبون مريم ولا يعتقدون فيها عقيدة من باب التحريض عليها، حتى يظن عمرو بن العاص أنه إذا يعني علم بعد ذلك أن المسلمين يقولون أن مريم أنها يعني ليست إلهة كما هم يعتقدون وليست هي أم الإله كما يزعمون فإنهم على ذلك يستعصون. كان المقصود هو أصح عن مراده أنه قال والله لا أقول لن له قولا ليقتلنهم به. فكان إذا مقصود قريش هو قتل هؤلاء وهو إبادته. وهذا يدل على أن الحرب التي دخلتها قريش مع الإسلام كانت حرب وجود لا تريد لهم وجود، علما أنهم أبناء العم والعشيرة. من هو؟ من هو جعفر بن أبي طالب؟ ومن هو كان هناك عثمان بن عفان؟ وهؤلاء من هم أبناء العموم وأبناء العشيرة؟ هم أبناء عموم وعشيرتهم. لكن حتى عهد القرابة، حتى صلة القرابة قد يعني ألغاها هؤلاء في مقابل الكيد الإسلامي. نستفيد كذلك دهاء عمرو بن العاص، ولا شك أنه كان من دهاة العرب الأربعة، أحدهم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك كيف هذا الإنسان الداهية السياسي البارع سفير قريش، لكن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن يحلبها في عائشة. كيف أسلم بعد ذلك في السنة السابعة من هجرة النبي محمد صلى الله وسلامه عليه، وكيف حسن إسلامه، وكيف سخر إمكانياته هذه التي كانت عنده في كانت مسخرة في الشر سخرها في الخير، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه تجدون خير الناس في هذا الأمر أشدهم كراهية له قبل أن يدخل فيه. تجدون خير الناس في هذا الأمر وأمر الدين أشدهم كراهية له قبل أن يدخل فيه. فكان عمرو بن العاص وكان خالد من أشد الناس كراهية للدين، لكنهم لما هداهم الله تبارك وتعالى الإسلام وشرح الله عز وجل صدورهم وجهوا يعني هذه الإمكانيات الهائلة عندهم من السياسة والحكمة وسعة العقل والإدراك والمكيدة بالعدو كلها وجهوها يعني في خدمة الدين، فكانت لهذا يعني ثمراته العظيمة فيما بعد. من الفوائد كذلك التي نستفيدها من هجرة المسلمين الحبشة فضل الصدق والإخلاص، وأن هذا هو المنجي. كان المسلمين لما علموا أن عمرو بن العاص أتى وأنه قابل النجاشي وأنهم الآن أمام إحراج كبير جدا، هم يعتقدون عقيدة تخالف ما عليه النجاشي وجماعته، كل جماعة بيعبدوا عيسى وعلى نصرانية محرفة وعلى دين باطل، يعتقد المسلمين أنهم مشركون، ولكنهم بحكم الضرورة وبحكم الواقع لاجئون عند هؤلاء. وإذا علم الملك وعلمت بطارقته وجماعته بأن هؤلاء الناس يخالفون في العقيدة وبيكفرون وبعدين عايشين ضيوف عندهم، هذه إشكال عظيم جدا. المسلمين وقعوا في مشكلة، ولذلك لما اجتمعوا ليتشاوروا فيما بينهم ماذا يقولون، إذا استدعوا من النجاشي ماذا يقولون، هل يقولون كلام موهم، هل يقولون لا والله دينك حق ودينك كذا وكذا وكذا بيه. فإحنا ما نقول أنكم كفار، نقول لكم بيت أن إحنا إخوان والنصرانية مع الإسلام وكل دين واحد، ولا شو يقولوا، ماذا يتكلمون؟ فقال والله لنقولن الحق وليكن في مسائل الاعتقاد وفي مسائل الحق لابد من الصراحة، ما فيها مغالاة. ولذلك عزموا على الصدق وأن يقولوا ما يعتقدونه حقا في عيسى بن مريم وفي مريم نفسها وفي النصرانية ما هي. لذلك لما سئل ما تقولون في عيسى بن مريم قال نقول إنه عبد الله أول شيء، وهذا خالف عقيدتهم، ورسوله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. ومع هذا الصدق ربنا سبحانه وتعالى شرح صدر النجاشي هذا الكلام حتى إنه في نفس المجلس شرح صدره، ولما نخر بطارقته طلع صوت من خشومهم استنكارا لهذا الأمر، أخذ النجاشي قشه من تحته قشه صغيره، فقال والله ما زاد عيسى على ما يقول هؤلاء مقدار وزن هذه أو زيادة. قال هو نفس المعتقد الصحيح. حتى إن يعني بطريقته قاموا عليه وأرادوا أن يعزلوا عن هذا، فقال والله أنا لا أقبل الرشوة في يعني مع الله تبارك وتعالى، فقد أرجعني إلى الملك بدون رشوة، فكيف أقبلها؟ فلا بد أن أقول ما أعتقد. وأسلم وشرح الله صدره الإسلام ودخل في الإسلام. فالصدق منجي، وفي مجال العقائد لا يجوز المواربة فيها، ولا يجوز إعطاء كلام يوهم، بل يجب البيان والإيضاح. وهذه من أعظم المواقف التي نستفيدها من هجرة المسلمين ومواقفهم في الحبشة. أيضا من الفوائد التي يعني نستفيدها من هجرة المسلمين الحبشة وجوب اتخاذ إمارة في الغربة. فالمسلمين كانوا في الغربة، كانوا في غربة بلاد بعيدة، لكنهم ما كانوا شتات ولا كانوا ضياع ولا كان كل واحد روح، وإنما كانت لهم إمارة يرجعون إليها، وهذا لضبط الأمور كما قال النبي: إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم. فما في الإسلام إنسان يعيش هدد، لابد أن يعيش الإنسان وهو في إطار الجماعة المسلمة، إما في إطار الإمام العام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلة، وإما في إطار الإمارة الخاصة إذا كان أميرا في جيش أو أميرا في سرية أو أميرا في بلدة أو أميرا في سفر. إذا كان جماعة مسافرين لابد أن يكون لهم أمير، جماعة في غربة لابد أن يكون كذلك لهم أمير، وهذا يدل على حرص الإسلام على النظام والجماعة، وأنه لا يجوز لإنسان أن يعيش هكذا هدد كما كان الشأن في الجاهلية، الناس بتعيش كلهم هدد على كيف كيف. لذلك النبي قال: مات ميتة جاهلية، لأن كان من شأن الجاهلية كل إنسان يعني هو كون برأسه، أما في الإسلام لا، الإسلام يعني لا يسير إلا في إطار الجماعة كما قال عمر بن الخطاب: لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بطاعة. لا يمكن يصور الإنسان إسلام إلا بهذه الجماعة، لأن الإسلام معناه على كلمة لا إله إلا الله، القتال في سبيل الله، الدفاع عن الإسلام، أداء الصلوات، الزكاة، كل هذا لا يتأتى إلا في إطار الجماعة وليس في إطار الفرد. الفائدة الأخيرة أن نحن نعرف أن طبعا حكم الهجرة، الهجرة أحيانا تكون فرض واجب، وأحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون مباحة، وطبعا أحيانا تكون ممكن تكون الهجرة كذلك يعني حرام، ممكن تكون مكروه، يعني نفس الأحكام الخمسة. فهي واجبة إذا لم يستطع أن يقيم شعائر الله تبارك وتعالى، يجب عليه أن يهاجر من مكان يضطهد فيه إلى مكان آخر يأمن فيه، كما قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. الملائكة تسأل هؤلاء الذين توفاهم وهم ظالمي أنفسهم بعدم إقامة الدين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، ولذلك ما أقمنا الشتيت، ما صلينا، ما أقمنا شنيت. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، يعني ما كانت الأرض ربنا سبحانه وتعالى واسعة فتحذركم عن مكان غير المكان الذي يعني تستذلون وتستعبدون فيه. لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ثم استثنى الله فقال: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فالهجرة بالنسبة لهؤلاء فرض واجب لازم، هذه واحدة. الهجرة تكون مستحبة إذا كان الهجرة لمزيد فضل، كان يهاجر الإنسان لعلم، للرحلة مثلا في طلب العلم كما قال النبي: من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. أو الهجرة معناها الانتقال، الانتقال من مكان إلى مكان يعني. فالهجرة والسفر في طلب هداية العلم وفي طلب دعوة الله تبارك وتعالى هذه لا شك أمر مستحب. أما الهجرة المباحة فهي إذا كانت لأمر مباح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه: إنما العمل بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته لله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فلو إنسان هاجر ليتزوج امرأة، هاجر ليتاجر، هاجر لدنيا، هذا مباح، هذا أمر لا تستدعي، هذا أمر مباح. فالزواج مباح والتجارة مباح، ولذلك فالانتقال، واحد انتقل من مكان إلى مكان من أجل الدنيا، من أجل أنه كما يقال يحسن وضعه، يشتغل، يعمل، فهذه أمر مباح، ما يستوي فيه الأمرين لأن الأساس مباح. تكون طبعا الهجرة محرمة في أمور، منها الهجرة إلى الكفار، أن ترك ديار الإسلام إلى ديار الكفر ليعيش بين ظهرانيهم، فلا شك أن هذا حرام كما قال النبي: أنا بريء ممن يعني عاش أو بات بين ظهراني المشركين. فإذا ترك الإنسان أهل الإسلام والتحق بأهل الكفر فلا شك أن هذا هجرته فيه محرم، وأن فعله هذا فعل محرم، والمكروه مكروه كذلك إذا كان في ضرر يعني من هذه الهجرة كنوع من يعني يتعرض الإنسان لبعض الفتن وإن كان لا يقع فيها ونحو ذلك فهذه تكون مكروهة. الشاهد أن الهجرة ليست حكما واحدا وإنما هي بحسب. طبعا الهجرة باقية، ما بقي الدين كما قال النبي، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة، يعني من مكة إلى المدينة، كما سئل بعض الناس كان بعد ما فتحت مكة أراد أن يهاجر من مكة يروح المدينة، فقال النبي ذهبت الهجرة لأهلها، يعني الهاجر هاجر وقت الضيق والشدة، أما بعد أن يكون يعني البلدين مستويين كان يهاجر الإنسان من بلد في إسلام إلى بلد في إسلام، هنا يقيم شعر الله وهنا يقيم شعر الله، لا لا نذية لهذا. إذا كان ما فيش أي نذية من تعلم علم ونحو ذلك فإن هذا يعني لا فضل له في ذلك، هذا يعتبر أمر يعني مباح، وليس هذا يعني لا أجر له في ذلك، لا أجر بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لكن الجهاد في سبيل الله والهجرة للمعاني السابقة، مش فقط من مكة المدينة، للمعاني السابقة التي ذكرناها من هجرة يعني لنصرة الدين أو للخروج من فتنة، فلا شك أنها باقية إلى قيام الساعة، لقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم آخرين. هذه يعني بعض الفوائد السريعة التي نستفيدها من هذا الحدث العظيم، هجرة المسلمين إلى الحبشة. أما بالنسبة للصديق رضي الله تعالى عنه فإنه قد بعد أن اشتد عليه الأذى أراد أن يهاجر كذلك إلى الحبشة، ولكن حدث له ما يعني أخره وأرجعه مرة ثانية إلى مكة لما يريد الله تبارك وتعالى من رفعة شأنه وعلو أمره، وأن يكون رفيقا وصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم في هجرته إلى المدينة. نقرأ الرواية التي ذكرت من كثير طبعا الإمام البخاري، ونرى كذلك ما فيها بعض الفوائد التي فيها. يقول الإمام ابن كثير بعد أن ذكر رواية ابن إسحاق أتى أيضا برواية الإمام البخاري، يقول روى الإمام البخاري هذا الحديث من منفردا فيه وفيه زيادة حسنة، فقال حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن هشام فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. هذا كلام سيدنا عائشة رضي الله عنها، وهي فصيحة بليغة لما الحديث في قمة الفصاحة والبلاغة، تقول لم أعقل أبواي قط إلا وهما يدينان الدين. تقول يعني أنا ما أول ما بدأ التمييز عندي والفهم ما رأيت أبوايا يعني مشركين فقط، يعني عندما بديت يعني منذ أن كانت طفلة صغيرة ما عقلت والديها إلا وهما يدين الدين، يعني وهما قد دخلا في الإسلام. ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية. تقول في مكة ما كان يمر يوم إلا والرسول لا بد يزورنا فيه، يا بالصباح يا بالمساء، وهذا يدل على يعني شدة الملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ابتلي المسلمون أي بالإهانة والتعذيب في مكة خرج أبو بكر مهاجرا نحو أرض الحبشة. أراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يخرج مهاجرا نحو أرض الحبشة حتى إذا بلغ برك الغماد، وهذه يعني قرية في جنوب الجزيرة قرب اليمن. لقيه ابن الدغنة وهو عبد الله بن الدغنة وهو سيد القارة. القارة قبيلة من أكبر قبائل العرب، وسيدها يعني أميرها، وكان سيد الأحابيش كذلك في مكة. فقال أين تريد يا أبا بكر؟ وين رأيك؟ شافه هو مهاجر. فقال أبو بكر أخرجني قومي، يعني أي من الإهانة والتعذيب أخرجوه، فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. ومعنى السياح من السياحة اللي هو يعني التجوال في الأرض، فأعبد الله عز وجل. فقال ابن الدغنة فإن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج. مثلك يعني إنسان في أخلاقك وفي صفاتك لا يجوز له أن يخرج من مكة ولا أن يخرج منها، يعني لا يضطره الناس للخروج ولا هو ينبغي بنفسه هو أن يعزم عن الخروج، يعني يقول له لا يليق بك أن تخرج ولا يليق بهؤلاء يعني الكفار وطوال هالكافر عبد الله المغنى كافرة أن يخرجوك. ثم قال له ليش يعني، قال إنك يعني ليش ما مثل أبو بكر ما يخرج، يقول له هذا المغنى إنك تكسب المعدوم أو تكسب المعدوم، وقد شرحنا هذا في يعني هذا جاء من قول سيدة خديجة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، والمعنى الصحيح إن شاء الله تكسب المعدوم يعني الإنسان المعدوم تعطيه وتصل الرحم، والرحم هم الأقارب الذين يشتركون في رحم واحدة كالإخوة، طبعا أرحم الرحم الأم لأن أكبر أقرب رحم إليك، الرحم أصلا هو منبت الولد من المرأة، فكل من يشتركون في هذا يعتبرون أرحم، فأرحم الرحم الأم والأب، لأن يعني كذلك فيه اشتراك في الرحم، ثم على الإخوة والأخوات وأبناء العموم هذول كلهم يدخلون في باب الأرحام وتصل الرحم، ومعنى الصلة المعروف من البر والإحسان، وتحمل الكل ضعيف تحمله، وتقري الضيف، القرى اللي هو ما يقدم للضيف عند نزوله من الطعام والشراب والإحسان، وتعين على نواجب الحق، يعني إذا يعني نابت رجلا نائبة فإنك تعين، وإذا تقول معه النائبة من فقر من مصيبة من كارثة فإنك تقف معه، وهذا يدل على سمو النفس والأخلاق، وأن وكر كان رجلا نافعا في قومه، وهذه شهادة من كافر ومشرك له، قال له أنت رجل من هذا من صفاتك، وبالتالي مثلك من يتخلق بهذه الأخلاق الكريمة، والعرب كانت تحرص على شرف يعني الكلمة وعلى سمو الأخلاق، قال له واحد الخلق لا يجوز له أن يعني يخرج من أرضه. ثم قال له أنا لك جار أنا أجير، وطبعا رجل شريف ما تستطيع، لا تستطيع قريش أن تخسر ذمته، فارجع تعبد ربك في بلدك، ارجع تبي تعبد ربك تعبد ربك في بلدك أي في مكة، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة، شوف الرجل ترك مكانه وجاء ارتحل راجع مع ابن الدغنة، وهذا يدل على أن العرب في ذلك الوقت مع هذا كان بعضهم في نوع تحي عنده الشهادة، فسافر معه هذا السفر الطويل من أجل أن يعلي إجارة الصديق، وطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش، طاف بهم يعني ذهب إلى مثل ما نقول إلى دواوينهم أو أماكنهم أشراف قريش اللي هم يعني رجالها وملؤها، فقال لهم إن أبا بكر لا يخرج مثله ولا يخرج، قال له مثل أبو بكر ما يجوز أنكم تسمحوا له، ويجي يخرج نفسه ما تسمحوا له، أو أنكم يعني تخرجوه أنتم هذا أمر يعني جريمة كبيرة، أتخرجون رجلا يكسب المعدوم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق، هذا يعني سؤال لإنكاره، كيف تخرجون رجلا بهذا الأخلاق وبهذا السمو؟ تقول في رضي الله عنها فلم تكذب قريش بجوار ابن الدغنة، يعني قبلوا طبعا واضطروا لقبوله، وقال ابن الدغنة مر أبا بكر فليعبد ربه في داره، إذا كان بده يعبد ربه يعبد في الدار، يعني ما يظهر شيئا من شعائر الدين خارج الدار، وهذا شرط اشترطه، ويصلي فيها وليقرأ ما شاء، بده يقرأ من القرآن ما شاء بس يدخل بيته ويسكر نفسه، ولا يؤذينا بذلك، ما يؤذي أسماعنا بالقرآن، انظر هذه كمان الوقاحة المشركين إنهم يعني يتأذون من يعني سماع كتاب الله، لأنهم طبعا مقصود بالأذى هنا إن يسمعه الناس وبالتالي ينتشر الدين فيه، ولا يستعلموا بك ما يعلم دينه، فإن نخشى أن يفتن نساءنا وأبناءنا، نخشى إذا قرأ القرآن وأعلن هذا الدين وأظهر هذه الشعائر طبعا يتسامع الناس لهذا وبالتالي يدخل في الإسلام، وهذا ما تخافه قريش. فقال ابن الدغنة ذلك لأبي بكر، قال يعني افعل هذا وهذا يعني يعني شرط قومك عليك، فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه في داره ولا يستعلم بصلاته ولا يقرأ في غير داره، ثم بدا لأبي بكر بدا له يعني تغير عنده النظرة وأرى النبي، فابتنى مسجدا بفناء داره، ابتنى مسجد يصلي فيه بالفناء اللي هو يعني خارج الدار ساحة خارجية، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فكان نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه، اجتمعوا لأن هذا الفناء أمام بيت، واجتمع عليه أبناء المشركين ونساءهم ويعجبون منهم وينظرون إليه. وكان أبو بكر رجلا بكاء، يعني كثير البكاء، لا يملك عنه إذا قرأ القرآن، ما يملك عنه إذا قرأ القرآن فإنه يدمع. فأفزع ذلك أشراف قريش. هذا أمر خلى أشراف قريش يفزعون من هذا، لأن منظر هذا الإنسان وهو يصلي على هذا النحو المهيب ويقرأ القرآن ويبكي، مما يدل على يعني تأثره وصدقه، وأن هذا الذي يعني مهما يصنع، وأن هذا الدخول في الدين بالرغم من الأذى والمحنة، وأن هذا الدين الذي يحرك القلوب على هذا النحو ويبكي العين على هذا النحو، لا شك أنه دين صالح، وبالتالي ممكن أن يدخل الناس في هذا الدين عندما يروا من صدق حامله. فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين، فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليه، فقالوا إنا كنا أجرنا أبا بكر بجواره على أن يعبد ربه في داره، فكان هذا شرطا، فقد جاوز ذلك، يعني أنه ترك هذا الشرط، فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن في الصلاة والقراءة فيه، وإنا قد خشينا أن يفتن أبناء أن يفتتن أبناؤنا ونساؤنا، نخشى أن هذه القراءة وهذه السورة تؤثر على أبنائنا ونساؤنا، فانهض، فإن حب على أن يقتصر أن يعبد ربه في داره فعل، من إذا التزم بشرطي التزم، وإن أبى إلا أن يعلن ذلك فسله أن يرد عليك ذمتك. ومعنى يرد عليك ذمتك أن يقول له خلاص لا أقبل عهدك وذمتك هذه وأنت في حيل من الأمر، فإنا قد كرهنا يعني قد كرهنا أن نخسرك، ومعنى نخسرك يعني ننقض يعني عهدك هذا بعدوان عليه، وبالتالي نخسر ذمتك، ويعني عند ذلك يكون هذا طعن في مكانتي وفي شرفي، ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلام، لن نقر له أن يستعلم، ما نرضى أنه يعلن دينه في مكة. قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فقال قد علمت الذي قد عاقدت عليه قريش. قال عبد الله بن الدغنة يقول لأبي بكر أنت عارف ما أنا عاقدت قريش عليه، أن هذا من شروطي أو من شروطهم عليه كذا وكذا، فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترد إلي ذمتي، يا تقتصر على أن تعبد الله في داخل ذلك وإما أن ترد علي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخسرت في رجل عقدت له، لا أحب أن العرب تسمع أنه ولا فلان سيد القراء وقريش أخسرت ذمته، هذا سقوط لهيبته، وبالتالي ينبغي أن يعلن الحرب، إذا فعلوا هذا معناه هذا عدوان عليه، يعني العدوان على بكر في ذلك الوقت هو عدوان، يعتبره عدوان عليه. فقال لا أحب أن تسمع العرب أني أخسرت في رجل عقدت له أي حلفا أو عهدا. فقال أبو بكر فإني أرد عليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل. قال له أنا أرد عليك جوارك، وذهب أبو بكر إلى الملأ وقال لهم يعني أنا قد رددت جوار عبد الله بن تميم. على كل حال في هذا الـ الـ الـ الـ يعني الـ الأثر الذي يروي عنه البخاري بسيرة سيدنا رضي الله عنها فيه فوائد كثيرة، نذكر بعض الفوائد وبعدين نكملها إن شاء الله في الدرس القادم. من هذه الفوائد قول شيخ الصديق رضي الله تعالى عنه وشهادة يعني الكفار له بالفضل والنفع، فكان رجلا نافعا في في في في في في قومه وفي بلده وفي أمته، ونفع هذا لا شك أنه يعني كان أساسا يعني في جاهليته كان في الناس كلهم، ثم في إسلامه أساسا في المسلمين، ولكن نفعه لا شك أنه تعدى كل أحد، بدليل أنه في السنة السادسة وسيأتي إن شاء الله في يعني في سياق السيرة، في السنة السادسة من هجرة النبي وفي الحديبية لما أتاه عروة بن مسعود الثقفي وهو يناقش النبي، وعروة بن مسعود يكلم النبي ويقول له يعني أرى أن حولك أوباش الناس، والله لو جد الجد لانفضوا عنك. فقال أبو بكر أمصص بذر الله، أنحن ننفضوا عنك؟ فقام غضب عليه وسبه، هذه سبة كبيرة جدا. فقال عروة بن مسعود للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فقال هذا هو. فقال له وهذا الشاهد من الكلام، قال له لولا يد لك علي لم أجازيك بها لردت عليك. يقول له لولا أنك أنت لك جميل علي وأنا ما جازيتك بهذا الجميل كنت رددت عليك، هذه السبب التي ثبتني فيها الحين. وهذا هو ابن مسعود الثقفي كهف، إلى ذاك الوقت كان كافر وكان يعترف بأن أبو بكر الصديق له يد عليه وهو من أشرافه، من أشراف ثقيف. فالشاهد أن الصديق رضي الله عنه كان رجلا كريما عفاء وصول للرحم نافعا، يعني في في في في إخوانه المؤمنين المسلمين، فقد أعتق من أعتق كما مر بنا، ووقف مع المستضعفين ودافع عن النبي ونافع عنه، وكذلك كان نافعا في عموم الناس. أيضا بنعلم نظام التجارة عند العرب، وهذا كانت من بقايا الصلح والذي كان عليه، وأنهم كانوا يعني يجيرون المظلوم أحيانا كما فعل هذا، وأحيانا أيضا كانوا يعني إذا عاهدوا عهد وخاصة مع بعضهم البعض المشركين يلتزمون به، فقد التزموا بعهدهم مع سيد القرى. طبعا كان هناك هذه من البقايا التي تمسكوا بها، وكان هناك مصالح معينة وتخوفات معينة، لأنهم لو نقضوا عهده لكان هذا كذلك، يعني السيد العظيم له تجارتهم إلى اليمن، ممكن يقطع تجارتهم لليمن وبالتالي يعني يقع في في في في في إشكال. نفهم كذلك أن الدعوة قد تكون بالمثال، مو شرط أن الدعوة تكون بالمقال. فقريش تخوفت من صلاة أبو بكر الصديق في الفناء، ليه؟ ليش؟ لأن هذا المثال يؤثر فيه. هذه دعوة بالمثال يمكن تؤثر، ما كان يعني ما قال لا بيروح يكلمنا ويدعونا الإسلام وكذا وكذا، وإنما مجرد يعني شكله هكذا بصلاته وقيامه، هذه دعوة. فالدعوة يمكن أن تكون بالمثال كما يمكن أن تكون بالمقال، بل الدعوة بالمثال أبلغ من الدعوة بالمقال. أفهم فهم فضل الصديق رضي الله عنه وتحمله لهذا الأب العظيم. كذلك من الفوائد ان طبعا توفيق من الله عز وجل، ان ابو بكر الصديق ما يعني لو ما قابل عبد الله بن الدغن وسافر الى يعني الحبشه لكان ممن هاجر هجره الحبشه، ولم ينال هذا الفضل العظيم عندما رجع الى مكه وبقي بإزاء النبي صلى الله وسلامه عليه حتى كان له يعني هذه المنقبه العظيمه التي لا توجد لاحد غيره، وهي صحبه النبي في الهجره الى المدينه، كما قال تبارك وتعالى: إلا فانصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا والله عزيز حكيم. فهذه هي ادخار، هذه ادخار فضل من الله تبارك وتعالى ادخره لأبو بكر الصديق وهيأ له الأمور فيها. فإن شاء الله له نية الهجرة إلى الحبشة حصلت، والسعي بها حصلت، ثم بعد ذلك يعني الهجرة إلى المدينة حصلت كذلك، وهذا من فضل الله عز وجل أن نال الهجرتين، نال الهجرة إلى الحبشة ورجع فيها بهذه، ونال الهجرة كذلك إلى المدينة، وذلك فضل الله يعطيه من يشاء، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. انتهينا في الأسبوع الماضي بحمد الله تبارك وتعالى وتوفيقه إلى الفوائد المستفادة من هجرة بعض المسلمين إلى الحبشة، وأخذنا كذلك جانبا من حياة الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه في عزمه الخروج كذلك إلى الحبشة، ثم رجوعه من الطريق بدخوله في حماية أحد المشركين وهو سيد قبيلة القارة وهو عبد الله بن الدغنة، وعرفنا كذلك ما في ذلك من الفوائد ومن الكرامة التي ادخرها الله تبارك وتعالى لهذا العبد الصالح أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. اليوم إن شاء الله استطرادا مع أحداث هذه السيرة المباركة، سيرة النبي صلى الله وسلامه عليه، نأخذ حدثين هامين في السيرة. الحدث الأول حصار المسلمين في شعب بني عامر، هذا واحد. والشيء الثاني الدعاية التي أثارتها قريش في قبائل العرب صدا عن سبيل الله تبارك وتعالى وتنفيرا لسادة القبائل من أن تدخل في هذا الدين، نأخذ قصة لسهيل بن عمرو الدوسي وهو سيد قبيلته، وكيف أن الدعاية القرشية قد أثرت فيه، ثم كيف خرج من هذه الدعاية وأسلم ودعا قومه للإسلام. كل ذلك داخل في سياق الحرب التي استخدمتها قريش للصد عن سبيل الله. نحن عرفنا أنه منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته للإسلام في بطن مكة، والناس فيها قد انقسموا إلى فريقين. فريق آمن به، وهؤلاء المؤمنون يعني كانوا يدخلون تباعا تباعا، مرة واحد مرة اثنين مرة أكثر في الإسلام، وكانوا طبعا في بداية أمرهم على ضعف وعلى قلة، بل إنه لا يعرف أنه قد آمن بالرسول في كل 13 سنة التي مكث في مكة أكثر من 800 شخص فقط. كل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه لم يتعدوا 800 شخص. في بداية الأمر كان عامتهم من الفقراء ومن الضعفاء ومن الأرقاء والعبيد، وبالتالي عرفنا أن هؤلاء لم يكن لهم حول ولا قوة للدفاع عن أنفسهم. الفريق الآخر الكفار، وكانوا الملأ من قريش وأهل الثراء وأهل الغنى وزعماء العشائر والقبائل، وهؤلاء قد استخدموا ما إمكانياتهم وصلاحياتهم في الصد عن سبيله. عرفنا من هذه الأساليب التي استخدمتها قريش البطش والقوة، فقد عذبت أو عذب كل من يعني كل فريق من الكفار عذبوا من عندهم ممن لهم ولاية عليه، إذا كان أب له ولاية على ابنه أو زوج على زوجته أو رجل قبيل في كبير في القبيلة على من دونه أو سيد على عبده، ثم الطرد والإخراج مع الضغط، ثم محاولة الإرجاع مرة ثانية إلى مكة ليكونوا تحت القهر، ثم حرب التشويه وتنفير الناس. فقد ذكروا أن النبي ساحر وكاذب ومجنون، ولم يتركوا يعني شيئا فيه تنقيص وعيب بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إلا وألصقوا هذا. هذا لون جديد، يعني هذا اللون الذي ندرسه اليوم كلون هو لون جديد من ألوان الصد عن سبيل الله، وهو لون الحصار، المحاصرة والتضييق عن طريق العزل الاجتماعي وكذلك التجويع. وهذه لعل هذا الأسلوب هو أخطر أسلوب استخدمه الكفار للصد عن سبيل الله. تمثل هذا الأسلوب في أن رؤساء قريش اجتمعوا وتعاقبوا فيما بينهم ووقعوا عقدا ضمنوه في صحيفة من صحائفهم. هذا العقد يتضمن بأن بني هاشم وبني المطلب ومن دخل معهم لا يباعون ولا يشترى منهم ولا يزوجون ولا يتزوج منهم ما لم يسلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليقتله المشركون، وبالتالي تستريح منه. فكان وسيلة من وسائل الضغط على فرع بني هاشم ومنهم النبي صلى الله عليه، وكذلك بني المطلب لأنهم كانوا خلفاء لهم، في هذه السياسة بالتجويع لا يباع، ما إذا راح يشتري من أي تاجر ما يبيعه، وكذلك إذا كان هو ضارب التجارة ما أحد يشتري منه، ولا يزوج، إذا واحد منهم طلب أن يخطب امرأة فلا يزوج، وكذلك لا يتزوج من بناتهم. ولا شك أن مثل هذا الأمر كان يعني إنهاء هذه المجموعة، لأن سياسة الحصار والعزل هذه من أصعب الأمور. إذا كان تاجر من بني هاشم إذا جاء بتجارته ما أحد يشتري منه، كثرت تجارته انتهى. ثم إذا كان إنسان عادي يروح يريد أن يشتري ليأكل أو يلبس أو يقيم أمره بأي سلعة من السلع، ما يباع لا يباع له، معناه هذا معناه أمر هو قتلهم يعني في داخل مكة. وكان هذا عهد وقعوه وكتبوه على صحيفة من الصحائف وعلقوه في جوف الكعبة تعظيما لهذا الأمر، فقد كانت أمورهم العظيمة دائما تعلق على في جوف الكعبة، هذا أعظم قراراتهم وأعظم أمورهم، أو على يعني جدران الكعبة، كما ذكر أن المعلقات يعني من الأشعار وغيرها علقت على أسفل الكعبة. واستمر هذا الحصار ببني هاشم وبني المطلب، استمر هذا الحصار وحصره في شعب من شعاب مكة 3 سنوات كاملة، حتى ذاقوا يعني الأمرين من الجوع، حتى إنه كما جاء في الصحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: خرجت يوما من شدة الجوع وهم في محصورين في الشعب لا أجد شيئا أكله، يقول: حتى قرحت أشجافنا من ورق الشجر، ما عندهم طعام إلا ورق الشجر، وشجر مكة ثمر ونحو ذلك من الأشجار، عن حتى أشجار لا يصلح ورقها لأكل الحيوان فضلا عن الإنسان. فيقول: فأتيت إلى مكان أبول فيه فشعرت بأن يعني هناك شيء، فإذا قطعت جلد وجدت قطعة جلد جافة لبعير، فيقول: فأخذتها فحرقتها وطحنتها ودققتها ثم بللتها بالماء وشربتها. هذا يعني وصل الجوع إلى هذا الحد، إنه إذا وجد له قطعة جلد جافة ملقاة في خربة من الخرائب يعالجها هذا العلاج ليأكلها. وصل بهم الأمر إلى حد يقول حتى ودققتها ثم بللتها بالماء وشربتها. هذا يعني وصل الجوع إلى هذا الحد، إنه إذا وجد له قطعة جلد جافة ملقاة في خربة من الخرائب يعالجها هذا العلاج ليأكلها. وصل بهم الأمر إلى حد يقول حتى يقول سعد يقول: وكان أحدنا يضع كما تضع الشاه ما له خلق، يعني إذا راح يتبرز فإن برازه مثل براز الشاه، يعني مثل دم الشاه ما له خلط، وذلك لأنهم يعني جفت بطونهم من شدة الجوع وهذا الحصار. لما حصلوا على هذا النحو ولم يكن يعني لهم معين ولا ملجأ إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل قد هيأ لهم من يخرجهم من هذا الحصار. وكان السبب في هذا بعض المشركين أنفسهم الذين يعني حصل لهم مثل يقظة الضمير بعد أن شاهدوا يعني بأم عينهم أن ناس من قراباتهم ومن نفس بطون قريش يموتون جوعا على هذا النحو. وابن كثير رحمه الله يروي كيف سعي أو سعى 5 من المشركين في نقض هذه الصحيفة، وينقل ذلك عن ابن إسحاق، فيقول: قال ابن إسحاق: هذا وبن هاشم وبن المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش عليهم في الصحيفة التي كتبوها. منزلهم عرفنا أن هذا المنزل في الشعب بني عامر. ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش. النفر يطلق على العدد اللي هو دون 10، وقد يطلق على يعني شخص. ثم إنه قام في نقد الصحيفة نفر من قريش وهم 5 كما تأتي، ولم يبلي فيها أحد أحسن من بلاء هشام بن عمرو بن الحارث بن حبيب بن نصر بن مالك بن حسن بن عامر بن لؤي، فهو يعني يلتقي مع النبي في لؤي بن غالي. يعني هذا أكثر شخص قد أبلى في نقد هذه الصحيفة، لأنه هو الذي بدأ هذا المشروع، مشروع نقد الصحيفة، وشقها وسعى في هذا، كان هو أول من فكر في هذا الأمر وسعى فيه. يقول: وذلك أنه كان ابن أخي نضلة ابن هشام بن عبد مناف لأمه، وكان هشام لبني هاشم واصلا، فهو بالرغم من أنه من بني يعني عبد مناف، لأنه كان واصلا لبني هاشم، وكان ذا شرف في قومه، فكان فيما بلغني يأتي بالبعير وبنو هاشم وبنو المطلب في الشعب ليلا قد أوقره طعام. كان من جملة ما يفعله أن يأتي في الليل، لأن طبعا هم متعاقدين عقد، معنى ذلك أن الذي ينقض هذا العقد من قريش هذا طبعا يعتبر ناقض العقد عندهم، وربما يعني وقع تحت طائلة العقوبة الجماعية له كذلك. فكان يأتي سرا فيأخذ البعير معروف ويوقره طعاما، يوقره يعني يحمله حملا ثقيلا من الوقر، الحمل الثقيل من الطعام يعني القمح ونحوه، حتى إذا بلغ به فم الشعب. الشعب هو يعني مكة كلها شعب، يعني هو عبارة عن مكان بين جبلين. إذا جاء إلى شعب العامر هذا فم الشعب يعني بدايته، خلع خطامه، خلع خطام البعير من رأسه، ثم ضرب على جنبيه، يعني وجهه إلى جهة الشعب وضرب على جنبيه وهو حامل محمل بالطعام، فدخل الشعب عليهم، ثم يأتي به قد أوقره برا فيفعل به مثل ذلك، يعني كان كل ما يتسر له هذا في الليل يروح يقر يحمل هذا البعير ويدفعه إلى الشعب حتى يعني يأكل منه هؤلاء الذين سجنوا في الشعب. ثم إنه مشى بعد ذلك إلى زهير بن أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكانت أمه أم زهير هذا عاتكة بنت عبد المطلب اللي هي عمة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقال يا زهير أقد رضيت أن تأكل الطعام وتلبس الثياب وتنكح النساء، وأخوالك حيث علمت لا يباعون ولا يبتاع منهم، أخوالك لأن أمه من بني هاشم، لا يباعون ولا يبتاع منهم ولا ينكحون ولا ينكح إليهم، أما إني أحلف بالله لو كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام اللي هو أبو جهل يعني، وهو الذي تولى كبر هذا الأمر وهو القائم عليه، ثم دعوته إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك إليهم أبدا. قال هؤلاء المحبوسون لو كانوا هم أخوال يعني أبي الحكم بن هشام، ثم جاء يعني ناس دعوه إلى أنه يوقع صحيفة على هذا النحو يحرموهم من يعني أن يباع لهم أو يشترى منهم، ما كان يعني أبا جهل أو هو أبو الحكم طبعا يسمونه كان قد استجاب لهذا، يعني يقول له دول ما له قرايب فيهم، يعني يقول له أبو جهل هذا من بني مخزوم وما له قرايب في بني هاشم، ولذلك يعني سعى في التضييق عليهم على هذا النحو. هنا يستثير نحو الزهير. قال ويحك يا هشام، هذا الزهير يقول لهشام بن عمرو بن الحارث ويحك يا هشام فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد، والله لو كان معي رجل آخر لقمت في نخبها، ما أنا وحدي وماذا أصنع. قال قد وجدت رجلا، قال له في واحد ثاني. قال من هو؟ قال أنا، يعني أنا أقوم معك فيها. هذا كلام هشام بن عمرو بن الحارث. قال له زهير أبغنا ثالثا، يعني فلنبحث عن ثالث. فذهب إلى المطعم بن عدي فقال يا مطعم، وكان رجلا من بالرغم من أنه كان يعني كافرا إلا أنه كان فيه رقة، وقد ذكره النبي يعني ذكرا حسنا حتى بعد موته، لأنه من الذين حضروا بدرا وما مات قبل بدر، وقال النبي لو كان المطعم ابن يعني ابن عدي حيا. ثم سألني في هؤلاء النكنة اللي هم الأسرى الذين أسروا في بدر إلا وهبتهم له. فذهب إلى مطعم بن عدي فقال له يا مطعم أقد رضيت أن يهلك بطنان من بني عبد مناف اللي هم بني هاشم وبني المطلب لأنهم يرجعون إلى بني عبد مناف، وأنت شاهد على ذلك موافق بقريش فيه، أما والله لئن أمكنتموهم من هذه لتجدنهم إليها منكم سراعا. قال ويحك فماذا أصنع، إنما أنا رجل واحد، اللي هو كلام مطعم. قال قد وجدت لك أو قد وجدت لك ثانيا. قال من؟ قال أنا. قال أبغنا ثالثا. قال قد فعلت، يعني حصلت ثالث. قال من هو؟ قال زهير ابن أبي أمي. قال أبغنا رابعا. فذهب إلى أبي البختري ابن هشام فقال نحو ما قال للمطعم ابن عدي، فقال وهل تجد أحدا يعين على هذا، هذا كلام أبي البختري بن هشام. قال نعم. قال من هو؟ قال زهير بن أبي أمية والمقرن بن عدي وأنا. قال أبغنا خامسا، يعني فلنبحث عن رجل الخامس حتى تكتمل الأمر ونكون عصبة نستطيع أن نقف أمام قريش في هذا الأمر. فذهب إلى زمعة ابن الأسود وهو أبو سودة وهي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى زمعة ابن الأسود ابن المطلب ابن أسد فكلمه وذكر له قرابتهم وحقهم، فقال له وهل على هذا الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ هل هناك من أحد على هذا؟ فذكر له هؤلاء الأربعة الذين معه. قال نعم. ثم تم القوم لهم الأربعة فاتعدوا حطم الحجون، يعني توعدوا في مكان يجتمع فيه الخمسة جميعا ثم يتفقون في كيفية السعي في نقض هذه الصحيفة. والحجون مكان معروف في مكة، ليلا بأعلى مكة، فاجتمعوا هنالك وأجمعوا أمرهم. أجمعوا أمرهم يعني اتفقوا جميعا على أمر واحد وتعاقدوا على القيام في الصحيفة حتى ينقضوها. وقال زهير أنا أبدأكم فأكون أول من يتكلم. فجعلوا الطريقة أنهم يأتوا ويعني يعملوا نوع من المعارضة، طبعا فيه اتفاق بين بطون قريش كلها على الصحيفة، فاتفقوا أنهم يعملوا كنوع من المعارضة، يأتون في يعني نادي قريش حيث يجتمعون ثم يتكلم واحد من هنا واحد من هنا واحد من هنا، فتكون كشبه معارضة، فيكون يجد الملأ قسم كبير منهم يطلب النقد الصحيفة. وقريش تقريبا كان يعني نظامها نظام الندوة ونظام كثرة الآراء، إذا التقت الآراء على أمر أنفذوا. فقال زهير أنا أبدأكم، يعني أنا أبدأكم بالكلام في هذا الأمر، فأكون أولا من يتكلم. فلما أصبحوا غدوا إلى أنديتهم، والنادي هو المكان الذي يجتمعون فيه ويتشاورون فيه. وغدا زهير بن أبي أمية عليه حلة، الحلة هي الثياب التي تكون من قطعتين، قطعة إزار ورداء، سمي العرب حلة لأنها يعني تحلي من يلبسها. فطاف بالبيت سبعا كعادة قريش عندما تدخل البيت تبدأ بالطواف، ثم أقبل على الناس فقال يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثياب وبنو هاشم هلكا لا يبتاعون، يعني يشترون يعني، ولا يبتاع منهم يعني ولا يشترى منهم، والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة الظالمة القاطعة، يقول ما أقعد معكم في النادي إلا إذا شققتم هذه الصحيفة. قال أبو جهل وكان في ناحية المسجد والله لا تشق. أبو جهل طبعا هو كان زعيم أهل مكة وهو متولي كبر يعني الحرب للمسلمين، قال والله لا تشق، وطبعا يحلف بالله على عادتهم، فقد كانوا يؤمنون بالله خالقا ورازقا لكنهم لا يؤمنون به إلها ويعني مستحقا وحده للعبادة سبحانه وتعالى. فقال والله لا تشق، هذا كلام أبو جهل. قال زمعة بن الأسود أنت والله أكذب، ما رضينا كتابتها حين كتبت. هذا الشخص الثاني اللي هو زمعة بن الأسود قام من الناحية الثانية قال له أنت الأكذب، وإنما أنا أؤيد زهير في كلامه، ونحن ما كنا راضين عندما كتبتم هذه الصحيحة. قال أبو البختري صدق زمعة يؤيده، لا نرضى ما كتب فيها ولا نقر به. وقال المقرن بن عدي صدقتما وكذب من قال غير ذلك، يصدق جماعته ويقول وكذب يعني يقصد هنا يكذب يعني أبي جهل، نبرأ إلى الله منها ومما كتب فيها. قال هشام بن عمرو وقام هشام بن عمرو كذلك وقال نحو من ذلك كلام مثل هذا. فقال أبو جهل هذا أمر قد قضي بليل، قال هذه المسألة ما هي عفوية، قال هذه القضية واحد تكلم من هنا واحد من هنا واحد من هنا نفس الكلام، قال هذه قضية ليست عفوية، وقال هذا أمر قد قضي بليل. وسار هذا مثلا، سار هذا مثلا، إذا أمر يظهر كأنه عفوي ولكن يكون أصحابه قد دبروه قبل ذلك، فقال هذا أمر يعني أمر المعارضة على المنظمة على هذا النحو، قال هذا أمر قد قضي بليل. تشور فيه بغير هذا المكان، قال تشاورتم في المسألة دي بغير هذا المكان. وأبو طالب رضي الله تعالى أبو طالب اللي هو عم النبي جالس في ناحية المسجد، وقام المطعم بن عدي الصحيفة ليشقها، طبعا أصبح مثل رأي عام وأصبحت ما أصبحت المعارضة الآن اللي هي تبقي على أنه يعني الصحيفة تبقى، أصبحت معارضة قليلة. أبو جهل وما حط الواحد يقوم معه يؤيده، فعند ذلك طبعا لا بد هناك عندهم كان عند الطريق بالعرب الإذعان لهذا الرأي العام الجديد. فقام المطر بن عدي للصحيفة ليشقها فوجد الأرض قد أكلتها إلا باسمك اللهم. الأرض معروف هذه النمل الأبيض هذا الصغير وهو يأكل الأوراق، أتى إلى هذه الورقة الصحيفة في داخل الكعبة وأكلها إلا باسمك اللهم الذي كانت تفتتح به قريش كتبها وعهودها، كانت تكتب باسمك اللهم ثم تكتب كذا كذا. ويقول ابن كثير وكان كاتب الصحيفة منصور بن عكرمة فشلت يده فيما يزعمه، يعني كاتب الصحيفة هذه شل الله عز وجل يده يعني جزاء بما يعني كتب في هذا الأمر. هذا يعني الحدث نستفيد منه يعني عدة فوائد. الفائدة الأولى أن قريش يعني تقريبا قد مارست كل أنواع يعني صد عن سبيل الله التي يتصورها يعني العقل، وأنها قد تفتق ذهنها وذهن يعني قادتها على كل أساليب الصد عن سبيل الله، فقد مارست البطش والقوة والضرب والتعذيب، ومارست كذلك الحرب الإعلامية من الهجوم الإعلامي وتشويه المسلمين واتهامهم بأنهم خارجين عن دين قومهم وعن منهج العقل وأنهم مجموعة من الصعاليك والتافهين والأراذل من الناس، وأن النبي رجل قد لبس الأمر عليه وقالوا يعني إن تتبعون إلى رجل مسحورا، ما تركوا وسيلة من وسائل يعني التشويه إلا واستخدموه. كذلك الاضطهاد حتى إخراج الناس إلى خارج مكة، كذلك طريق الاستمالة كما عرفنا أنهم عرضوا على النبي إن كنت تريد مالا جمعنا لك حتى تكون أغنانا، إن كنت إن كان ما بك من الباء زوجناك أجمل بناتنا، ثم طريقة التأنيب حتى يشعر الشخص أنه هو بالفعل قالوا أنت ما حد جاء بمصيبة على قومه مثل ما جئت على قومك، قوم كانوا مجتمعين جئت فرقتهم، كانوا مؤتلفين جئت أوقعت الفتنة بينهم، أنت فرقت جماعتنا، أنت سويت فينا كذا، أنت شنو الخير اللي جبته لنا؟ كل هذا من باب يعني التمزيق والحرب النفسية الشديدة. فكل الألوان التي تصور من الصد عن سبيل الله قد مارستها قريش، وخاصة هذا اللون، اللون اللي هو من من من من من من من أخطر ألوان الحرب لدعوة الإسلام، وهو قضية هذا الحصار، حصار يعني المسلمين على هذا المعنى. ولا شك الفائدة الثانية أن هذا الأسلوب كان لعله أكبر أسلوب من أساليب الصد عن سبيل الله ما رفتها قريش، ولو أن هذا الأسلوب استمر لكان معناه خنق نهائي وإتلاف نهائي للمسلمين، لأن المسلمين بهذه قلة على هذا النحو إذا تعاقد المجتمع كله على حصارهم على هذا لا يكون هناك أي يعني اندماج لهم وتواصل لهم في المجتمع، حصار اقتصادي وحصار اجتماعي معناه الحقيقة يعني قتل لهم ونهاية لهم، لأن إلى متى يصبرون؟ الصبر له حدود، ممكن يكون الصبر هذا له حدود، ثم الملك يتحطم حاجة للصبر ويفر الناس من هذا الدين. من الفوائد كذلك أن نستفيد بأن الله تبارك وتعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق له، كما قال صلوات الله وسلامه عليه إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أقوام ناس ما لهم خلاق، معنى لا خلاق لهم يعني لا نصيب لهم في الآخرة. فهؤلاء الذين سعوا في نقل الصحيفة كلهم من الكفار، وأظن أن جميعهم قد ماتوا كفار، ولكن الله تبارك وتعالى هيأهم لهذا الأمر لرفع نوع من الظلم ونوع من الحيف وقع على المسلمين، والله تبارك وتعالى ينصر دينه بما شاء ويهيئ ما يعني ما شاء لما شاء سبحانه وتعالى. والمسلمون لا شك قد استفادوا ببعض الوجاهات وبعض الحمى الذي كان لبعضهم من بعض المشركين، كما عرفنا كيف عبد الله بن الدغن رجع في رجع الوكر في الحمى، وأن أبو طالب بالرغم من بقائه على الكفر حتى الموت لكنه قام مع النبي وآزره ونصره ونحو ذلك. فهذه القرابة وهذه العصبية وأن كانت من الكفر، لكن الله حمى بها من شاء من عباده المؤمنين. ونقول إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلق له. نستفيد كذلك فائدة ذكرناها سابقا ونكررها مرارا، بأن والكافرون هم الظالمون، الكفر يعني الظلم. فقريش معروف قبيلة كانت تفخر على العرب وتفخر على الناس بأنها قبيلة الكرم وإطعام الجائع ورفع الظلم، فهم أصحاب حلف الفضول، أليس كذلك؟ هم أصحاب حلف الفضول، وحلف الفضول يعني حلف الناس أهل الفضل، كان حلفا تحالفت قريش كل بطونها على أنهم لا يجدوا في مكة مظلوما إلا نصروه، حلف تحالفوا كلهم إن إحنا يا جماعة إذا أي واحد مظلوم عندنا في هذا الأرض ما نتركه، لابد نرفع عنه الظلم من أي مكان يجينا حتى يبقى هذا المكان مكان آمن للناس جميعا. لكنهم نفس هؤلاء الذين كتبوا حلف الفضول هم الذين وقعوا هذه الصحيفة الظالمة، أكبر صحيفة في الظلم، فهم الذين ظلموا المسلمين وحرموهم ومنعوهم على هذا النحو وعذبوهم وطردوهم من مكة وفعلوا بهم وفعلوا. كذلك قريش قلنا إنها كانت تتنافس في خدمة الناس، فهم أهل السقاية وهم أهل الحجابة وهم أهل الرفادة. الرفادة معناها يعني الرفد هو ما يعطر الضيف، فهم أهل الرفادة، كان الذي يأتي مكة يرفضونه، يعني معنى ذلك يطعمونه ويسكونه ويبذلون له بلا مال حتى يخرج ضيفا، يعتبروه ضيف، يعتبر الحجاج الذين يأتون إلى مكة ضيوف عندهم. وكان أحدهم هو عبد الله بن جدعان كان يذبح في اليوم الواحد 100 في الموسم 100 ناقة يطعمها جميعا لوافد البيت. فبالرغم أنهم كانوا أهل الرفادة وأهل الثقة، يعني يسقون الناس بلا ثمن من زمزم ويتنافسون فيها ويعتبرون هذا من الشرف، لكنهم مع ذلك تعاقدوا على ظلم يعني هذا الفريق منهم لأنهم أسلموا وآمنوا بالله تبارك وتعالى. نعود فنقول والكافرون هم الظالمون. وكنت أذكر في المرة السابقة أن يمكن بعض الكفار يوقع وثيقة سماها حقوق الإنسان وحقوق الإنسان، لكن حقوق الإنسان هذه ممكن تسير على أي ناس إلا المسلمين، لم يجي المسلمين، المسلم ما لهش حق من حرمات في حقوق الإنسان، وكان المسلم ما هو إنسان. فالكفر لا شك أن الكفر يعني الظلم، بل إن كثيرا من الكفار يخالف معتقده ويخالف نظامه ويخالف قوانينه عندما يتأتى الأمر إلى المسلمين، يخالف القانون ويخالف النظام. إذا كان حرية لكل أحد يبقى محروم عن المسلم، إذا كان طعام لكل أحد يصير محروم عن المسلم، إذا كان أي نوع من العدل لكل أحد بس إذا كان المسلم لا، هذا يمنع منه. نستفيد كذلك بأن الله تبارك وتعالى يعني رب هذه الصفوة من عباده وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بكل صنوف يعني التربية والتمحيص حتى يصلب عودهم وحتى يعني تقوى عزيمتهم ويقوم بفعل الجيل المثالي. فالتربية إنما هي بالموقف، التربية بإيه؟ بالموقف. تبي تربي إنسان تربيه بالموقف، ومعنى الموقف يعني التجربة، فهي تربية بالتجربة. يعني تريد أن تربي إنسان على الشجاعة لا بد أن يدخل في تجربة بالشجاعة، يكون معارف، يكون كذا، على صبر لا بد يدخل في تجربة تكسبه بعد ذلك الصبر. فالصبر والتحمل والشجاعة والثقة بالله تبارك وتعالى والإخلاص له والتضحية والفداء وكل هذه المعاني، معاني هذه الخير التي اكتسبها الصحابة لم يكتسبوها بمجرد المشافهة، يعني سمعوا من النبي وبالسماع سمعوا وتربوا له، وإنما وقعوا في التجربة، تحملوا التجربة بالفعل وخرجوا يعني وهم الرجال. فهذا أسلوب يعني رب الله تبارك وتعالى هذه الفئة المؤمنة بهذه التجارب العنيفة الشديدة حتى يصلب عودهم، كما قال الله تبارك وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نأتي إلى القضية الثانية وهي قضية دعاية هذه المضللة وأثرها في الناس، دعاية قريش في قبائل العرب، لأن وجدت قريش أن الإسلام انتشر في مكة، بدأوا يحصروه حتى لا ينتشر من داخل مكة من مكة إلى خارج مكة. كيف؟ فكان أولا يعني كل وافد إلى مكة قبل ما يجي يمسكه، خاصة إذا كان رجل له نوع من اللسان أو سيد في قومه أو شاعر أو نحو ذلك، رجل مؤثر على طول يلتقطونه ويبدأ يقول له والله هم اللي يسلموه الأول، يعلموه المعلومة، يقول أن نشأ فينا رجل ساحر أتى بدين جديد يفرق فيه بين الرجل وأبيه وبين الزوجة وزوجها وبين الأخ وأخيه، وهذا دية ولا يفتنك ويحذر تسمع منه وكذا وكذا. فيجي الشخص خلاص رجال كبار هم سلة الناس، يأتي هذا الرجل الكبير ويعني يبلغ هذه الرسالة الإعلامية، طبعا الناس يصدقوه، دول أهل بيت الله وأهل حرم الله ونفس الرجال هم يمارسوا، ما يقول هذا واحد واثنين وثلاثة من سفهائهم ومن صغار فيهم، لا، هذا سادة الناس من أمثال عمرو بن هشام والوليد بن المغيرة وفلان وفلان من هؤلاء الكبار، هم الذين يمارسون هذا ويأتون بهؤلاء الكبراء ويخبرونهم حتى يحصر الإسلام ويبقى محصور ولا ينتقل خارج مكة. هذا اللون يعني لون من هذه الألوان حصل مع يعني الطفيل بن عمرو الدوسي، ونشوف كيف يعني أثر فيه، ولكن كيف خرج هو من هذا الإطار الذي صنعوه حوله. يقول ابن كثير ذكر ابن إسحاق قصة الطفيل بن عمرو الدوسي، وكان سيدا مطاعا شريفا في دوس، قبيلة عربية تسكن في جنوب مكة بينها وبين اليمن، وكان قديم مكة فاجتمع به أشراف قريش. انظر هنا من الذي يجتمع به؟ أشراف قريش، كبار الناس هم الذين يجتمعون به، ما هو سلطوا عليه واحد اثنين من الصغار يقول لك دول ناس من الضعاف وكذا، ما لهم رأي، لكن أشراف البلد والكبراء هم الذين يجتمعون به. فاجتمع به أشراف قريش وحذروه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهوه أن يجتمع به. انظر الدعاية، هو تقعد معه هذا خطير جدا لو جلست معه أو يسمع كلامه. قال أي الطفيل فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا، يقول ما زالوا يكلموني حتى أجمعت يعني عزمت في نفسي أني ما أسمع منه كلمة ولا أكلمه، أتحاشى يعني أبتعد عنه، حتى حشوت أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، يقول لما جئت المسجد رحت وجبت قطن وحشيت في أذاني خوف من أنه يتكلم كلمة ولا كذا تدخل في أذني وأنا غصن عنه. فقبل ما يدخل المسجد والرسول طبعا يعني موجود، فحشى يعني أذنيه بالقطن خوفا منها والكرسف والقطن، فرقا يعني خوفا أن يبلغني شيء من قوله، حطيت القطن هنا خوف لا يمكن تدخل كلمة غصب ولا شيء كده تقوم تغيرني. يقول وأنا لا أريد أن أسمعه. قال فغدوت إلى المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، قال فقمت منه قريبا فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله، يقول أبى الله، وهذه هداية ربنا سبحانه وتعالى، إذا أراد الله عز وجل هداية لا بد يجعل لها سبب، إني أسمع بعض كلمة من كلامه. قال فسمعت كلاما حسنا، كلام الرجل ما هو كلام مجنون، يقول مجنون هذا جدية، يقول سمعت كلاما حسنا. قال فقلت في نفسي واثق لأمي، قلت في نفسي واثق لأمي، الثقل هو فقد اليد، فيدعو على نفسه، وطبعا هذه كلمة لا تريد العرب معناها، واحد يقول ثقلتك أمك بمعنى يعني فقدتك وبكت عليك، يقتفرها العرب للصديق والعزيز لا تريد يعني معناها، وإنما هي كلمة زجر أو كلمة عتاب. قال والله إني لرجل لذيب شاعر، رجل شاعر ورجل لذيب أفهم، لا يخفى علي الحسن من القبيح، ما يخفى علي الكلام الرديء من الكلام الحسن، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول؟ شو اللي يمنعني أسمع منه وأنا رجل لا أعلم؟ ماني مغفل أي كلام يقول، وإذا كان كلام رديء رددته، وإذا كلام حسن قبلته. ما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. قال: فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فدخلت عليه فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، قالوا إنك ساحر وكذا وكذاب وكذا. يقول: قلت الذي قالوا؟ قال: فوالله ما برحوا بي يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك، فسمعت قولا حسنا. فأعرض علي أمرك، يعني اعرض علي أمرك، يعني هذا أمر الدين أنت جايبه أو شنو اللي أنت عندك هذا، اعرضه علي، يعني قل لي شنو اللي عندك تمام هذا. قال: أي طفيل، فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وتلا علي القرآن. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، والله قبل الرسالة الإسلامية هي كذا كذا كذا كذا كذا، وسمعه قطعا من القرآن، لأن القرآن أعظم أسلوب لنشر الدين، سمعه على كتاب الله عز وجل، وله سحر في النفوس والقلوب. قال: فوالله ما سمعت قولا قط أحسن منه. يقول: ما في، أنا رجل شاعر لكن ما عمري سمعت كلام أحسن من هذا القرآن. والعرب طبعا يعني صيارفة للكلمة، مثل يشوف الصراف اللي يعرف الدينار الذهبي من الدينار الزائف، هذا كذا، فهم صيارفة الكلمة، يعرف الكلام الرديء من الكلام، يعني الكلام الحسن والكلام الرديء. يقول: ما سمعت، والله ما سمعت قولا قط أحسن منه ولا أمرا أعدل منه. قال: فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، أنا سيد قومي، وأنا رجل يعني قوم يطيعونني، وإني راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام. انظر عاد يعني قوة الدين، إنسان أسلم وفي نفس الوقت من نفس المجلس تحمس للدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فادعو الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه، يعني يدعو الله أن يجعل لي آية على مبارزة، على أني يعني مؤيد منه سبحانه وتعالى، حتى قومي يأخذوا هذه الآية والعلامة على أني رجل صادق فيما أقول. قال: فقال: اللهم اجعل له، أي النبي قال: اللهم اجعل له آية. قال: فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، ثنية اللي هي مكان عالي مرتفع يطلع منها على قومه، وقع بين عيني نور مثل المصباح، صار فيه هنا بين عينيه نور، خرج منه هنا نور مثل المصباح يضيء، وهذه الآية. قال: فقلت: اللهم في غير وجهي، فإني أخشى أن يظنوا بها مثله وقعت في وجهي لفراق دينهم. فدعا الله عز وجل إن ما يجعل هذا النور هنا بين عينيه، يعني في مكان آخر، لأنه خشية أن يعتقد قومه بأنه مثل، المثل هي الشيء يعني التشويه، يعني إن ربنا جعل له التشويه في وجهه لأنه فرق دينهم الشرك، فيقول: أنت لما فرقت ديننا شوف اشتوى فيك رب. فقال: اللهم في غير وجهي. قال: فإني أخشى أن يظن بها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم. قال: فتحول النور هذا فوقع في رأس صوت، صار في رأس الصوت مثل الكشاف، وطبعا ما كانش في باتري، ما كان في باتري ذاك الوقت، ما كان فيه بطاريات، ما كان فيه، فصارت هذه الضوء في رأس الصوت، صوت من خشبة لكن في يشعل يعني نورا في رأسه. قال: فجعل الحاضرون يتراءون ذلك النور في رأس صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أتهبط عليهم من الثنية، أنا نازل عليهم وهم في الوادي وشايفين واحد جاي ومعه يعني عصا ومثل فيها مثل هذا القنديل المعلق فيه، حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عنه، قال له بعدنا. فقلت: إليك عني يا أبا، فلست منك ولست مني. هذا أسلوب، أسلوب من الدعوة. قال: ولما يا بني؟ واحد جاي من السفر، وابن جاي من السفر، يقول لأبوه تبتعد عني، ما لا, لا تلمسني. فقال: ولما يا بني؟ فقال: قلت اللي هو الطفيل: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، فديني دينك، يعني ما دخلت فيه أنا أدخل فيه. هو طبعا يعرف أن قومه أنه مؤيد في قومه، فإذا أختار شيء وعرفوا أنه لازم هذا الشيء يتابعونه في هذا. فقلت أي قال لأبيه: إذ فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم أتني حتى أعلمك مما علمت. قال فذهب فاغتسل وطهر ثيابه ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. قال ثم أتتني صاحبتي يعني زوجتي فقلت إليك عني فلست منك ولست مني. قالت ولما؟ بأبي أنت وأمي يعني أفديك بأبي وأمي تحبه. قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت فديني دينك يعني أدخل فيما دخلت فيه. قال فقلت فاذهبي إلى حمى بالشراء الحمى الأرض المحمية وبالشراء صنم من أصنامه من أصنام دوس فتطهري منه تطهري من هذا الحمى لأن كان فيه وشل ماء يعني ينزل فيه. وكان ذو الشرى صنما لدوس وكان الحمى حمى حموه حوله وبه وشل من ماء الوشل الماء القليل يعني ينزل من الجبل يهبط من جبل. قالت بأبي أنت وأمي تخشى على الصبية من ذي الشرى شيئا يعني أن الصنم هذا وكما يعتقدون في أن الأصنام هذه تضر من يخالفها ومن كذا لا يدفع النذر لها في أوقات نحو ذلك تضر. فقلت يعني هذا ذي الشرى يضر أولادنا. قلت لا أنا ضامن لذلك أنا ضامن أنه ما هذا الصنم لا ينفع ولا يضر. قالت فذهبت فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليه الإسلام فأسلمت ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطلوا عليه قوم دعاهم الإسلام فأبطلوا عليه يعني لم يدخلوا في الإسلام. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمكة فقلت يا رسول الله إنه قد غلبني على دوس الزنا فادعوا الله عليه. قال يعني على قوم انتشر فيهم الزنا وما دخلوا في الإسلام وهذا يدل على أن هذه من الفواحش التي إذا انتشرت في قوم فإنها تحرمهم الهداية فادعوا الله عليهم يعني أن يهلكهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا. النبي هنا لا يتعجل وإنما دعا لهم ولم يدعو عليهم. ثم قال له ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم يعني ترفق بهم ولا يكن بهذه الطريقة التي دعوت بها. إليك عني لأبوه وإلى امرأته بعيد عني يا تدخلي في الإسلام يا ما تقربيني. يبدو أنه استخدم هذا الأسلوب في قومه كذلك فلم يدخل يعني فيما دخل فيه أبوه وزوجته. قال أي طفيل فلم أزل بأرض دوس أدعوهم للإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ومضى بدر وأحد والخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا. ارتحلوا جميعا يعني هؤلاء الذين أسلموا من دوس وأتوا إلى المدينة ووافى النبي في السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. فلحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين يعني جعل لهم سهما مع المسلمين اللي هم الأقوى الضامية كما سيأتي إن شاء الله. ثم لم أزل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة اللي هم في مع الرسول هي السنة هذه لأن ما وصل السنة السابعة والنبي فتح مكة في السنة الثامنة. فقلت يا رسول الله ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فقال ابعثني إلى هذا الصنم حتى أحرقه وكان في أرضهم. قال ابن إسحاق فخرج إليه فجعل الطفيل وهو يوقد عليه النار يقول يا ذا الكفين لست من عبادك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك. على طريقة العرب في الرجز عند الحرب كانوا يرتجزون والرجز هذا نوع من يعني المقاطع السريعة في الشعر وهي تؤدي إلى يعني نوع من الشجاعة. يا ذا الكفين هذا اللي هو الصنم كان يسمى ذا الكفين لست من عبادك يعني لست من يعبدك ميلادنا أقدم من ميلادك إني حشوت النار في فؤادك. لما دفت النار فيه يعني فقال هذه الكلمة. قال ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معه بالمدينة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ارتدت العرب خرج الطفيل مع المسلمين فسار معهم حتى فرغوا من طليحة ومن أرض نجد كلها يعني أسلم وحسن إسلامهم فهاجر مع النبي إلى أن توفاه الله. ثم قاتل في حرب المرتدين مع الصديق رضي الله عنه. ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة ومعه ابنه عمرو بن الطفيل فرأى رؤيا وهو متوجه إلى اليمامة فقال لأصحابه إني قد رأيت رؤيا فعبروها لي. ده هو الطفيل رأيت أن رأسي حلق وأنه خرج من فمي طائر وأنه لقيتني امرأة فأدخلتني في فرجها وأردني يطلبني طلبا حثيثا ثم رأيته حبس عني. قال له أنا رأيت هذه الرؤيا فهل تعبروها لي؟ قالوا خيرا يعني ما عبروها. قال أما أنا والله فقد أولتها، لقد تأولت هذه الرؤية ثم أول هذه الرؤية. قالوا ماذا؟ قال أما حلق رأسي فوضعه. قال أولت حلق الرأس بقطعه، لأن هذا من نفس المعنى، حتى العرب تستخدم التحليق على القتل. قال أنا أقتل في سبيل الله. وأما الطائر الذي خرج مني فروحي، لأن الروح هي مثل الطائر، إذا خرج من الإنسان يموت. فأول الطائر إذا خرج منه من فمه أنه روح تخرج. وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأغيب فيها، لأن الأرض مثابة الأم عن الرمز، طبعا دائما الرؤى تأتي على شكل الرمز. فهذه المرأة التي أدخلتني فرجها هي عبارة عن الأم، وأدخل في فرجها يعني أدخل ودس في بطن الأرض. وأما طلب ابني إياي، لأن شاف ابنه بيطلبه لكن ما حصله، طلب ابني إياي ثم حبسه عني فإني أراه سيجتهد أن يصيبه ما أصابني. هيجتهد في المعركة أن يصيبه يعني يستشهد ولكنه ما يصاب. فقتل رحمه الله تعالى شهيدا باليمامة، وجرح ابنه جراحة شديدة ثم استبل منها، استبل منها يعني أصابه البلال وهو أو البلال وهو يعني خف منها وقام من هذا الجراح. ثم قتل أي ابنه عام اليرموك زمن عمر شهيدا رحمه الله. بعد ذلك لابنه، هذا قصة طويلة نعود إليها إن شاء الله في وقت آخر. على كل حال نقدر يعني على كده وقت سريع نستفيد بعض الفوائد من هذه القصة. أولا بنستفيد إن الدعاية المضللة لها أثر عظيم جدا، الدعاية المضللة والحرب السوداء، حرب الفكرية السوداء هذه لها أثر عظيم. فهؤلاء سادات قريش مارسوها وهذه أثرت في الناس، حتى واحد مثل يعني طفيل بن عمرو يروح يحشي أذانه بالقطن حتى لا يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطر جدا. وهذا الذي يمارسه الآن للأسف أعداء المسلمين، الحرب المضللة دائما، سب المتوجهين الإسلام والمتطرفين والكذا والكذا والكذا والدعايات كل يوم في الصباح. فتخلي طبعا تخلي الناس دول، هذا بعبع الإسلام، هذا بعبع اللي يدخله معناه يعني يكون قد انحرف وانجن وفارق المنهج الصحيح وفارق بين قومه وأتوا بالفتنة وأتنا بالمصائب وأتنا بكذا وكذا. فهم على يعني سنن هؤلاء الجاهلين ينسجون. نستفيد كذلك ان الفطرة الطيبة اذا خلي بينها وبين الاسلام قبلته. شو الفطرة الطيبة؟ يعني هذا الطفيل بن عمرو الدوسي لما خلي بينه وبين ان يعرض عليه الاسلام على طول قبله بجلسة واحدة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الفطرة الطيبة اذا الانسان عنده يحكم يعني منطقه وعقله ورأيه ويرجع الى بالفعل يريد الانصاف، كل انسان يريد الانصاف لا شك انه اذا عرض عليه هذا الاسلام عرضا سليما فانه يقبله. نستفيد كذلك أنه يمكن أن تحصل الكرامة لولي، هذه خرق عادة، النور الذي في هذا في طرف العصا هذه خرق عادة، ما هو مدير. والله تبارك وتعالى ممكن يخرق العادة لولي وعبد من عباده ليس برسول وليس بنبي. بنستفيد كذلك فضل قبيلة دوس، وهذه كانت دعا لها النبي، ومنها أبو هريرة اللي هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه، هو من هذه القبيلة. ايضا بنفهم ايضا اثر الزنا، فقال له كلام طفيل، قال له يعني ان ان ان الزنا قد منع قريش يعني دوس من ان تتبعني. فالناس اذا انتشرت فيهم الفاحشه وكذا يدخل عليهم يعني الطهاره والنظافه ودخول الاسلام. نفهم كذلك او نستفيد كذلك رحمه النبي صلوات الله وسلامه عليه وعدم استعجاله ان يدعو على المشركين وعلى قومه. فهذا الطفيل بالرغم انه من على قبيلته، ولكن لما شافوا منهم يعني عرضوه واستبطأ إسلامهم فإنه قال رسول ادعوا الله عليه، لكن النبي دعا لهم وقال اللهم اهد قوس وأتي بهم. اكتفي بهذا وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله.